الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليق على الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله، ودرس اليوم هو حول باب نواقض الوضوء. وقد جرت العادة أن مثل هذه الدروس ليس القصد منها شرح جميع العبارات والوقوف معها والتدليل والترجيح، وإنما فك بعض العبارات التي تحتاج إلى بيان والتعليق اليسير على بعض ما حواه هذا الباب وهذا الكتاب. وقد عقد المصنف بابا فقال: باب نواقض الوضوء أي مفسداته، يعني أنه يتكلم في هذا الباب على نواقض الوضوء، وبعضهم يسميها النواقض وبعضهم يسميها مفسدات الوضوء، والمعنى واحد. قال: وهي ثمانية، أي أن النواقض التي يتكلم عنها الحنابلة في أبوابهم الفقهية ثمانية. قد يختلف عددها في بعض المذاهب الأخرى، ولكن الحنابلة يعدونها ثمانية. أولها قال: أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، إلى آخر كلامه. هذا الناقض الأول عند الحنابلة، وهو الخارج من السبيل أو من السبيلين، والمراد بهما القبل والدبر، فما خرج منهما فإنه ينقض الوضوء. قال: ولو نادرا، يعني ولو كان هذا الخارج شيئا نادرا كالحصات، أو طاهرا كالولد بلا دم أيضا ينقض. قال: أو مقطرا في إحليله، مقطرا في إحليله، أو محتشن. مقطر في إحليله لو أنه يعني قطر أو قطر في إحليله شيئا أو دهنا ثم خرج، فإنه ينقض الوضوء، لأنه في الغالب لن يخلو من أنه ابتل بشيء من النجاسة. قال: أو محتشن وابتل، يعني لو أنه حشى قبله أو دبره بشيء، لو أنها حشت قبلها أو حشى أو هي حشى الدبر بشيء كقطنة أو منديل ونحو ذلك ثم أخرجاه، فإنه في الغالب فإنه وأخرجاه بعدما ابتل، فإنه يكون ينقض حينها، لأن هذا الابتلال منه يكون بنجاسة. قال: لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة، يعني استثنى من الخارج من السبيلين الأحداث الدائمة وأصحاب الأحداث الدائمة، فهؤلاء لا ينقض ما خرج منهم حكما، ولأننا حكمنا بأن أصحاب الأحداث الدائمة يعني طهارتهم حكمية، فإذا توضأوا جاز لهم ما يشترط له الطهارة. فأصحاب الأحداث الدائمة كمن به سلس البول أو الريح أو نحو ذلك، أو الاستحاضة لو خرج منهم بعدما توضأوا فإنه لا ينتقض وضوءهم بذلك، إذ قلنا سابقا أنه إذا دخل الوقت يتوضأ ويكون هذا الوضوء لجميع الوقت ولا التفات لما يخرج منه في الوقت حينها. الناقض الثاني قال: والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل. الآن هذا الناقض الثاني ما يخرج من بقية البدن من النجاسات. إذن عندنا إذا خرج من بقية البدن غير السبيلين، غير البول غير القبل والدبر، إذا خرج منهما شيء نجس، قال: إن كان بولا أو غائطا قليلا أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما. إذن هذا الناقض الثاني ويدخل فيه أمران. الأمر الأول: إذا خرج من بقية البدن بول أو غائط فينقض قليلا كان الخارج أو كثيرا. فلو أنه مثلا خرج منه بول من شق من بطنه، مثلا حصل له شق في بطنه فخرج منه بول نقطة أو نقطتان، نقول أنه ينجس قليلا كان أو كثيرا. الحالة الثانية أو الأمر الثاني مما يدخل في هذا الناقض: إذا كان الخارج نجسا غير البول والغائط فينقض إذا كان كثيرا، بقيد أن يكون كثيرا، وهذا معنى قوله: أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط. ثم مثل فقال: كقيء، يعني كالقيء إذا خرج وكان كثيرا فإنه ينقض ولو بحاله، يعني ولو بحال، يعني ما دام أن هذا الطعام دخل في جوفه ثم خرج فينقض، ولو كان خرج الطعام بحاله. قال: لما روى الترمذي أنه قاء أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. طيب، بعد ذلك أراد أن يبين لك ما هو ضابط الكثير، لأنه هنا قال لا بد أن يكون كثيرا إذا كان نجسا غير البول والغائط، فقال: والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. هذا ما قرره المصنف رحمه الله، وهو ظاهر المذهب أن ضابط الكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، ومعنى هذا أنه يختلف باختلاف الناس، فقد يكون عند هذا كثيرا وقد يكون عند هذا قليلا. والرواية الثانية عند المذهب أنه ما فحش في نظر أوساط الناس، فما عده الناس أو ما عده أوساط الناس فاحشا كثيرا فإنه يكون حينها فاحشا، وهكذا. إذن هاتان الروايتان في المذهب، الأولى هي ظاهر المذهب، الأولى هي ظاهر المذهب التي ذكرها المصنف يعني. ثم قال: وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. لو أن رجلا انسد مخرجه كقبله أو دبله، فاحتاجوا إلى أن يفتحون له فتحة ليخرج من خلالها البول أو الغائط، فهذه الفتحة هذه لا تأخذ أحكام المعتاد، بمعنى أننا لا نقول أنه ما دام اعتاض عن المخرج مخرج البول بهذا الخارج الأمامي فنعطيها جميع الأحكام، لا، فنقول مثلا لا، فلو لمسها إنسان فلا نقول أن حكمها حكم من لمس الذكر أو الفرج، ولو خرج منها ريح مثلا لا نعطيها الأحكام تماما، وإنما كما قال لم يثبت لها أحكام المعتاد، وإنما تظل في حكم بقية الأعضاء البدن، ينقض منها البول أو الغائط إذا خرج ولو قليلا، وينقض ما خرج من بقية الأشياء النجسة إذا كان كثيرا. الناقض الثالث قال: والثالث زوال العقل أي تغطيته. زوال العقل هذا الناقض الثالث، لماذا؟ لأن هذا مظنة انتقاض الوضوء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: العين وكاء السهل. زوال العقل، وزوال العقل يكون في حالتين: الحالة الأولى النوم، والحالة الثانية الإغماء ونحوه. قال: ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب، يعني لو أنه جاء ووضع ما يدله على أنه لم ينتقض وضوءه بشيء، فإننا لا نلتفت لذلك، وإنما نحكم بأن وضوءه أيضا قد انتقض. لماذا؟ قال: إلحاقا بالغالب، والمظنة يعني تأخذ حكم المئنة كما يقول الشافعي وغيره. ثم استثنى من زوال العقل، قال: إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. هذا مما يستثنى، يعني يسير النوم بقيد أن يكون من قاعد أو قائم، لا من مضطجع، لأن الاضطجاع يترتب عليه استغراق. أيضا قال: غير محتب، يعني لا يكون هذا القاعد أو القائم محتبي جلسة الاحتباء، ولا متكئ ولا مستند أيضا، لأن مثل هذه الأمور مظنة الاستغراق في النوم، فإذا كان هذا النوم يسيرا من قاعد أو قائم غير محتب ولا متكئ ولا مستند، فإنه حينها لا ينقض الوضوء، لما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تخفق رؤوسهم وقيمة الصلاة كما في حديث أنس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فما زال يناجيه حتى نام الصحابة، فحمل الحنابلة هذا على النوم اليسير من قاعد وقائم لا مضطجع ولا مستند. ثم قال: وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا. إذن أن زوال العقل كما قلنا له صورتان: الصورة الأولى ما يكون من النوم، وهذا ينقض ولكنه يستثنى منه النوم اليسير من قاعد وقائم. الحالة الثانية أو الصورة الثانية ما عدا، يعني زوال العقل بغير النوم، إما بجنون أو بإغماء أو بسكر فهذا ينقض قليلها وكثيرها. ثم قال: وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند، كل هذه ينقض الوضوء فيها، والكثير من نوم من قاعد وقائم. هذا كله يعني أشرنا إليه قبل قليل أن المستثنى فقط يسير النوم ومن قائم وقاعد. طيب ماذا خرج؟ يعني قال أن النوم من مضطجع وراكع وساجد هذا ينقض، وأيضا الكثير من القائم والقاعد أيضا ينقض. ثم ذكر الدليل على نقض الوضوء بالنوم فقال: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. يعني أن يقظة العينين بمنزلة الحبل، بمنزلة الحبل الذي يشد ويربط الصرة، فإذا غاب الوعي انحل الوكاء فلا يدري الإنسان ماذا يقع عليه. الناقض الرابع قال: والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا. هذا الناقض الرابع مس الذكر، ذكر الآدمي، فخرج ذكر غير الآدمي. وقال تعمده أو لا، فالمشهور من مذهب الحنابلة أن هذا الناقض لا ارتباط به له بالعمد ولا بالشهوة، وإنما ينقض مطلقا تعمد أو لم يتعمد. فلو مس أحد ذكره ناسيا فالحنابلة يقولون أنه ينتقض وضوءه، لأن الحديث نص على هذا: من مس ذكره فليتوضأ، ولم يفرق بين العامد وغيره. قال: متصل. هنا يشترطون شروط، يشترطون أن يكون هذا الذكر متصلا، فلو كان مقطوعا فلا التفات لذلك. قال: ولو أشل، يعني ولو كان الذكر أشل لا ينتفع لا نفع فيه، أو قلفة، أي يعني لو أنه مس قلفة الذكر، أو من ميت، أيضا كلها تنقض. قال: لا الأنثيين، الأنثيان لا ينتقض الوضوء بمسهما، وإنما لأن الحديث متعلق بالذكر فقط أو بالفرج فقط. قال: ولا بائن أو محله، يعني الذكر المقطوع البائن لا ينقض، أو محله لو كان مقطوعا ثم مس محله فلا ينتقض لأنه لم يمس الفرج. قال: أو مس قبول من امرأة، يعني لو أن المرأة مست قبلها فحكمها حكم الذكر إذا مس فرجه. ثم عرف الفرج فقال أو القبل فقال: وهو فرجها التي بين إسكتيها، هذا الفرج. طيب ثم ذكر الدليل، ثم ذكر ما لا ينقض مسه من المرأة فقال: ولا ينقض مس شفريها وهما حافة فرجها. فلو مست الشفران لا ينتقض وضوءها، وإنما ينتقض الفرج ذاته. قال: وينقض المس بيد بلا حائل. هنا ذكر أيضا أن النقض لا بد أن يكون باليد، فلو مس بغير يده لم ينتقض وضوءه. وأيضا قيد ثالث، وهو أنه لا بد أن يكون المس بلا حائل، فلو مس بحائل كمن وراء ثيابه أو من وراء قفاز لم ينتقض ولو كانت زائدة. نعم. قال: سواء كان بظهر كفه أو بطنه، اشترط أن يكون النقض بظهر الكف أو بطن الكف أو حرف الكف كذلك. فلو مس بغيرها فلا ينتقض، يعني لو مس بساعده لا ينتقض، وإنما لا بد أن يكون بالكف، بظهر الكف أو بطنه. وهذا هو المشهور من المذهب، المشهور من المذهب. قال: من رؤوس الأصابع إلى الكوع، هذا الذي ينقض من رؤوس الأصابع إلى كوع اليد. والكوع هنا هو الذي قال وهو المراد به العظم الذي يلي الإبهام، وفي ذلك يقول الناظم: عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. إذن هذا الذي ينقض. طيب لو مس بساعده كما قلنا لا ينقض، ومن باب أولى لو مس بما هو أرفع من الساعد المرفق مثلا لا ينتقض. قال: لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره، لأن الإفضاء لا يكون إلا باليد. قال لكن لا ينقض مسه بالظفر، لو مس فرجه بظفره لا ينتقض، لأن الظفر في حكم المنفصل. قال وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا. تكلم على ما يتعلق بالخنثى وماذا ينقض منه ونحو ذلك، وذكر هذا وهذا ظاهر، يعني يقول أنه لو مس الذكر والقبل من خنثى مشكل لنقض، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، لأنه أحدهما أصلي. ثم تكلم يعني هنا الخنثى نفسه لو مس نفسه، ثم تكلم على ما إذا لمس غير الخنثى الخنثى، فقال وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، أو أنثى قبله، أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل. لو أن الأنثى لمست قبل الخنثى لشهوة فإنه ينتقض وضوءها حينها. الخامس قال والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو للحدث. الناقض الخامس أن يمس الذكر المرأة، المرأة. طبعا هنا بعضهم يفرق بين اللمس والمس، فيقول اللمس أعم، لأن اللمس يكون باليد وبغير اليد، وأما المس فلا يكون إلا باليد. وبعض العلماء يناقش في هذا التفريق، وعلى كل حال نعم، فيقول أنه لا فرق بين اللمس والمس وإنما هما متماثلين. وعلى كل حال الحنابلة كأنهم يميلون إلى التفريق. هنا قال الخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، يعني لو أن الذكر الرجل مس المرأة بشهوة فإنه ينتقض وضوءه. قال لأنها التي تدعو إلى الحدث، لأن لمس المرأة ومس المرأة يدعو إلى الحدث إذا كان بشهوة. ثم قال والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة مطلقا، يعني سواء كانت زوجته أو غير زوجة له، سواء كانت حية أو ميتة كبيرة أو صغيرة مميزة لا فرق، لأنه كل هذا يدعو إلى الحدث. ثم قال وسواء كان المس بيد أو غيرها، يعني لو كان مسه بيده أو بغير يده، فلو كان بساعده لكنه لشهوة فإنه ينتقض أيضا. قال ولو بزائد لزائد أو أشل، ولو بزائد لزائد، يعني الزائد مثلا يمس بأصبع زائدة لزائد كذلك منها فإنه ينتقض، أو أشل كذلك. قال أو تمسه بها، يعني ينتقض أو نقول أو كما قال صاحب الروض أي ينقض مسها أي المرأة للرجل بشهوة كعكسه السابق. ثم قال وينقض مس حلقة دبر، لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره، مما يدخل في مس الفرج مس حلقة الدبر، فهي فرج سواء كان منه أو منها، لو كان اللامس لنفسه أو لمس منه فإنه ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأن الدبر فرج، والحديث في رواية له من مس فرجه وهذا عام. ثم قال لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها ولا المس بها، كل ما يكون في حكم المنفصل لا ينقض الوضوء، الشعر السن الظفر سواء كان منه أو منها أو مس بها فإنه لا ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأنها في حكم المنفصل. قال ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، لو أن رجلا مس أمرد بشهوة فلا ينتقض الوضوء، إنما ينتقض وضوءه إذا مس امرأة بشهوة. قال ولا المس مع حائل، أيضا ذكرناه سابقا، قال لأنه لم يمس البشرة. قال ولا ينقض ولا ينقض وضوء أو نقول نعم ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى كذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه يعني أن النقض هو في حق اللامس دون الملموس ثم قال ولا وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا الناقض الآخر عند الحنابلة غسل الميت فإنه ينقض الوضوء سواء كان المغسول ميتا المغسول الميت مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا واستدل الحنابلة لذلك بما ورد عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء بالوضوء وهذا من مفردات الحنابلة والمذاهب الثلاثة لا تقول بذلك ثم ذكر الغاسل من هو قال والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه إذن الغاسل عند الحنابلة فقط هو الذي يقلب ويباشر أما غيره فلا يعتبر غاسلا يعني الذي يصب الماء لا يعتبر غاسلا ثم قال والسابع يعني الناقض السابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل هذا عند الحنابلة وهو أيضا من مفردات الحنابلة أكل لحم الجزور إذن فلا بد أن يكون جزورا فخرج غير الجزور وأيضا لا بد أن يكون لحما قال فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها هذا عند الحنابلة إذن فالنقض يكون في اللحم فقط ومن الجزور فقط قال وسواء كان نيئا أو مطبوخا فكله ينقض وأيضا عند الحنابلة فقط اللحم أما الكبد ونحو ذلك والكرش ونحو ذلك فإنها لا ينقض لا ينتقض بها الوضوء قال أحمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سامرة كلاهما ورد فيه النقض من لحم الإبل وهذا القول هذا الأمر وإن كان من مفردات الحنابلة إلا أن الدليل معه في حقيقة الأمر قال والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا هذا النقض الثامن عند الحنابلة كل ما أوجب غسلا يعني موجبات الغسل توجب الوضوء قال كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء فموجبات الغسل توجب الوضوء قال إلا الموت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء فلا حاجة إلى أن نوضئه بعدما نغسله قال ولا نقض بغير ما مر يعني غير هذه الثمانية لا ينقض الوضوء ثم مثل فقال كالقذف والكذب والغيبة ونحوها هذه لا تنقض الوضوء ثم قال والقهقهة أيضا الحنابلة لا ينتقض الوضوء بالقهقهة والقهقهة الضحك بصوت مرتفع قال ولو في الصلاة القهقهة ولو كانت في الصلاة لا تنقض الوضوء خلافا للحنفية الذين ينقضون الوضوء بالقهقهة إذا كانت في صلاة ثم قال وأكل ما مست النار غير لحم الإبل أيضا لا ينتقض الوضوء بأكل ما مست النار إلا لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء وأما غيرها فلا ينقض لا ينتقض الوضوء بها وأما حديث توضأ مما مست النار فقد نسخ ذلك فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار إذ كان الأمر أو الشأن في أول الأمر أن كل من أكل ما يعني ما يمسه ما مسته النار ينتقض وضوءه فكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ثم قال ولا يسن الوضوء منهما لا يسن الوضوء منهما يعني لا يسن الوضوء من القهقهة ومن أكل ما مست النار لأن مثل هذه الأمور لم يرد فيها دليل ثم قال ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما الحنابلة عندهم هذه القاعدة وهذا الأصل أن من شك أن من شك في الطهارة ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس فيبني على اليقين اليقين هو ما تيقنه فلا يلتفت لما شك فيه وهذا ظاهر وهو داخل في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. لكن هنا قال بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة سواء كان في الصلاة أو خارجها. هنا أمر وهو أنه لا فرق عندهم بين أن يكون الشك في الصلاة أو في خارج الصلاة، يبني على اليقين، واليقين ما تيقنه دون ما شك فيه. وهنا أيضا أمر آخر عند الحنابلة، لا فرق عندهم بين أن يتساوى عنده الأمران أو يكون عنده غلبة ظن في أحدهما، وهذا المشهور عند الحنابلة أنه لا فرق عندهم بين غلبة الظن وبين الشك، إذ مجرد تردد الأمر عنده يجعله يميل إلى اليقين. مثلا إنسان يقول أنا لا أدري هل أنا على وضوء أو على غير وضوء، عند الحنابلة لا يقولون ماذا يغلب على ظنك، وإنما يقولون مباشرة تبني على اليقين، وهذا المشهور عند الحنابلة خلافا لما هو عند شيخ الإسلام بن تيمية أنه يعمل غلبة الظن في مثل هذه المسائل. طيب قال أو غلب على ظنه أحدهما، ثم قال فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها. هذه صورة، يقول إذا تيقن الطهارة والحدث، يقول أذكر أنني كنت متوضئ وأذكر أنني كنت محدث، توضأت وأيضا محدث، ما لكن ما أدري أي الحالين أنا يعني ما أدري أي الحالين كانت سابقة. أنا أذكر مثلا أنني بعد صلاة الظهر وقع مني حدث ووقع مني وضوء، أيهما أسبق لا أدري. قال فهو بضد حاله قبلهما، يعني أننا نقول له أنت ماذا كنت، ألغي الوضوء والحدث الذي أنت تذكره، لكن حالك قبلهما ما كانت؟ قال مثلا كنت قد صليت الظهر فكنت على طهارة، فيقولون أنت بضد حالك قبلهما لأنك تيقنت أن حالك ارتفعت، فهنا لا فحالك بضد حالك، نعم فهو بضد حاله قبلهما، يعني أنك كما قلنا تلغي الوضوء والحدث الذي شككت في أيهما السابق فتقول كنت على طهارة، نقول أنت الآن بضد حالك هذه فتكون على حدث، أو قال كنت محدث نقول أنت بضد ذلك. قال فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر. لماذا؟ قال لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. طيب أحيانا لا يعرف حاله قبلهما، قال وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر، خلاص نقول أنت هنا لا تدري حالك قبلهما فتتطهر. ثم قال وإن سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة وحده. اثنان متجاورا سمع صوتا أو شم ريحا لا يدري أحدهما من فلان أو من فلان، يقول فلا وضوء عليهما، لأن كل واحد منهما لم يتيقن هي منه أم لا. ثم قال أيضا ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة، ولا يصاففه في الصلاة لأنه هو متيقن من نفسه لكن ما يدري عن صاحبه، لم يتيقن عن صاحب من صاحبه فلا يصاففه في الصلاة. ثم قال وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، يعني لو كانت هذه الحالة وقعت منهما في حال الصلاة، واحد منهما إمام والثاني مأموم وشم ريحا أو سمع صوتا، فيقول أنهما يعيدان الصلاة. ثم قال ويحرم، الآن ذكر ما يحرم على المحدث، فقال ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه، المصحف بأكمله أو بعضه يعني أوراق منه، قال حتى جلده وحواشيه، يعني حواشي المصحف أيضا تنقض تحرم على المحدث، قال بيد وغيرها بلا حائل. ثم قال لا حمله بعلاقة، يعني حمل المصحف بالعلاقة لا بأس به، أو في كيس أو كم من غير مس، هنا لأنه لم يمسه مباشرة فلا بأس. قال ولا تصفحه بكمه أو عود، أو عود فلا بأس، ومثله لو لبس قفازا فتصفحه فلا بأس. قال المصنف رحمه الله: ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. أشار هنا إلى ما يتعلق بالصغير ومسه للمصحف، والصغير فيما يتعلق بمسه للمصحف له حالتان. الحالة الأولى مسه الألواح التي يكتب فيها الآيات، وهذه يعني تكون لتعليمه للتلاوة، فهذا يجوز أن يمس المصحف فيما خلا من يعني أن يمس اللوحة الذي فيه القرآن، وهذا حكي فيه الإجماع، ويكون مسه من الخالي من الكتابة. الثانية مس الصغير للقرآن نفسه، فظاهر كلام المصنف وهو المذهب عند الحنابلة أن حكم الصغير حكم الكبير، أن حكم الصغير حكم الكبير، لأنه لم يستثنه هنا، وهذا هو المشهور من المذهب. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا مذهب الحنابلة، لأن من العلماء من يستثني الصغير في هذه الحالة لأجل المشقة، لكن ما ذكرته هنا هو مذهب الحنابلة أن الصغير في مس المصحف حكمه حكم الكبير، والمسألة فيها خلاف. ثم قال: ولا مس تفسير ونحوه، أي أن مس كتب التفسير لا بأس به ولو أنه فيها قرآن، لأن الحكم للغالب، والغالب هو التفسير. ثم قال: ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس، يعني يحرم أن يمس المصحف بعضو متنجس فيه نجاسة، فلو أن يده كان فيها نجاسة فإنه ولو كان متوضئا فيحرم. ثم قال: وسفر به لدار حرب، لأن هذا يعني مظنة أن يستولي عليه الكفار ويهينوه. قال: وتوسده، لأن في توسده إهانة له. قال: وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة، أيضا يحرم أن يتوسد كتبا فيها قرآن إلا إذا خاف السرقة عليها، لأن القصد، لأن المراد احترام القرآن، وفي توسده أو بعضه إهانة. ثم قال: ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان وكره، نعم يحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، يعني كتابة القرآن في المواضع التي قد يهان فيها، كما لو أنه كتبه في دورات المياه مثلا فإن هذا لا يجوز، أو في المواضع التي هي مواضع المعصية فلا يجوز. قال: وكره مد رجل إليه، مد الرجل إليه مكروه وليس بحرام إلا إذا قصد إهانته فيحرم حينها. قال: واستدباره وتخطيه، يعني أن يقفز أو يتخطى مثلا حاملة المصاحف من فوق، فهذا فيه يعني فهذا فيه الكراهة عند الحنابلة، إلا إن قصد الإهانة فيحرم، ويتنبه لمثل هذه الأمور. قال: وتحليته بذهب أو فضة فيكره أيضا. قال: وتحرم تحلية كتب العلم، كتب العلم يحرم لا يكره فقط، أما القرآن فيكره. لماذا؟ لأن هذا قد يكون فيه شيء من يعني الاحترام لها، لكنه فيه إسراف، فلذلك الحنابلة عندهم على الكراهة، أما كتب العلم فيحرم. قال: ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا، فالحنابلة عندهم أن بل هو بالإجماع يعني أنه يحرم على المحدث الصلاة. قال: ولو نفلا، فلا فرق، حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، فالحنابلة عندهم سجود التلاوة والشكر يشترط لهما الطهارة، يشترط لهما الطهارة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. قال: ولا يكفر من صلى محدثا، لا يكفر من صلى محدثا ولو أنه كان عالما. ثم قال: ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هنا أيضا مما يشترط له الطهارة الطواف، فيحرم على الطائف أن يطوف بلا طهارة ولو أنه أحدث في أثناء طوافه، فإنه يتوضأ ويكمل طوافه. وهذا مذهب، هذا مذهب الحنابلة، فيشترطون الطهارة في الطواف. بهذا نكون انتهينا مما يتعلق بباب نواقض الوضوء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.